بينه وبين المبتدا، يخلط بينه وبين المبتدا. اعراب وميت بعمره من يقتل، اعراب لماذا؟ لماذا لم تجعل ميت مبتدا ومن يقتل هو الخبر؟ لماذا عدلت عما هو ظاهر ان ميت مبتدا ومن يقتل خبر؟ الله الله الله، الوزن ما له ما للموضوع. ميت يا رب ما له ما الوزن؟ ميت اما تقول خبر واما تقول مبتدا. انا اقول لماذا لم تعرب ميت مبتدا؟ لا يا فندم، نكرة، ولكنه عامل كما بعده، ميت بعمره او بعمره، ميت بعمره، وهو يقول لان ميت نكرة ولا يجوز ابتداء بالنكرة، ما لم تفد هذه افادت. ميت بعمره، ميت بعمره، جر والمجرور متعلق بميت. علي غيره غلط. سيد الإعراب يا حاشي حبيب، الإعراب ميت خبر مقدم كما قال الشيخ، ومن ميت خبر مقدم ومن خبر مبتدا مؤخر. لماذا بقى؟ لماذا عدلنا عن الظاهر؟ تأخر فين إعراب، الإعراب تفضل. ميت مبتدا، ما احنا قلنا له غلط، ما هو قال لنا علي كده قلنا له غلط. انا عايز المبتدا والخبر، المبتدا ميت والخبر من يقتل. قال كده علي وقلت له غلط، بعمره هو المبتدا غلط، ميت بعمره جملة مفيدة. لا خلاص انت ذهبت فرصتك. نعم صدرت ايه؟ صدرت ايه؟ انا عايز مبتدا وعايز خبر، عايز جملة لو سمحت، فعل وفعل، بلاش مبتدا وخبر. فين الفعل وفين الفعل؟ من مبتدا والخبر؟ اما انت قلت كده، الشيخ قال كده، ليه منعكسني؟ ايه المانع نقول ميت هو المبتدا ومن الخبر؟ لماذا عدلنا عن هذا الظاهر؟ عبد الله اسناد، الاسناد المعنى يا اخوانا، من يقتل هو المبتدا المؤخر، واجب واجب ان يكون هو المبتدا، وواجب ان يكون ميت هو الخبر، لان المعنى يأبى الا ذلك. كنت هتقول كده؟ طب ادي الجايزه للي قال واللي كل اللي هيقول. اتفضل يا عبد الله، اتفضل يا عبد الله، دلوقتي العيال عايز الضرب، خد خد خد، كنت هقولها. طب خالص عايز تاني؟ المعنى الاسناد يا اخوانا، الاسناد المعنى، ما الحكم الذي نريد ان نثبته؟ نريد ان نثبت ايه؟ المبتدا شيء معلوم، المبتدا شيء معلوم، والمجهول هو الحكم، هو الخبر، الخبر هو الحكم، هو المسند. خلاص عندنا مبتدا وعندنا الخبر، الخبر اسم المسند والمبتدا اسم المسند اليه، او اسم عند المناطق الموضوع والمحمول، او اسم المحكوم عليه حكم، خبر اسم الحكم، وهكذا واسماء اخرى. هذا معلوم وهذا مجهول. لذلك اشترطوا في المبتدا ان يكون معرفه لانه معلوم، لا يجوز ابتداء بالنكره لانه معلوم، فلا بد ان يكون معرفه.